ثم هم من حيث الوظائف والمهام أقسام، فمنهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى ملائكة بقدرته للعرش حاملون، انظر دقة التعبير وجودته، قال بقدرته، فالعرش والحملة له الله غني عنهم، وحملهم للعرش إنما هو بقدرة الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم ومكنهم من ذلك، وإلا فالعرش وما دونه الله هو الممسك له بقدرته سبحانه وتعالى. فمن الملائكة ملائكة يحملون العرش، ذكرهم الله عز وجل في مواطن من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وذكر الحافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش. فمن الملائكة من هذه وظيفتهم، هذا عملهم، حمل عرش الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.